أما إثبات العلم اليقيني والظني هذا محل تفصيل عند أهل العلم العارفين بالحديث وطرقه وصفات الرجال وعدالتهم وغير ذلك. قد وضح وضحها لما في المصطلح. حديث إذا رأيت الرجل اعتاد المساجد فشذوا له. فيه بعض الضعف حديث المساجد فيه ضعف، ولكن على كل حال الاستقامة على الصلاة من علامات الخير. الاستقامة على الصلاة من علامات الخير. الله أكبر. رواتبنا الآن حفظك الله ورعاك الله إلى بعض البنوك الربوية أحيانا عند الصرف يبقى لنا عندهم مثلا 10 هللات أو يعطونا زيادة 10 هللات، ما الحكم حينئذ بارك الله فيك؟ على مرسح الحوالة على أموال الدولة، أقول حوالة على أموال الدولة ما يضركم. قول بعض السلف زر غبا تزدد حبا أو كذا مع الأصحاب، هذا كيف يطبق؟ حسب الاجتهاد، قد يكون غب بعد يمل، حتى الغب قد يمل، لكن الإنسان من زيارة إخوانه يتحرى الأوقات اللي ما فيها مضايقة لهم ولا مشقة عليهم. هذا اليدين، رفع اليدين بعد الإقامة ما لها أصل، لا ما ترفع اليدين بين الغير. والدعاء لا، حتى الدعاء أبدا ما أجرى يدي، إذا يتحرف إذا كبر الإمام كبر معه رافع يديه عند التكبير، بس يرفع يديه عند التكبير، تكبير الإحرام وعند الركوع وعند الرفع، مو عند الدعاء، عند التكبير. أحسن الله إليك. الحديث يوم جاء الأعراب قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا واشربوا من أبوالها وألبانها. هذا ناس من عرانية أصابهم مرض، أرسلهم النبي للتداوي بأبوال الإبل وألبانها. يشربون البول لا بأس، طاهر للتداوي به، والفقه طاهر. هل إذا وقع الثوب أو طاهر؟ طاهر بول، كل ما كل أهم بول طاهر، بول الإبل أو الغنم أو البقر لم يغسل أحسن. لا للنظافة، من باب النظافة. أحسن عليكم يا شيخ، إذا أصحاب بلدة معينة من الدولات التي استحدثت الآن يقول لمن هو مسلم أخوه المسلم من دولة أخرى أجنب ويجرحه بهذه الكلمة. لا كل مسلم يا مسلم، سواء في المشرق ولا في المغرب، المسلم أخو المسلم في أي مكان، سواء كان في مشرق الأرض أو مغربها، في أي مكان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. نعم، في عرف الناس الأجنبي الغريب، يعني اللي يجي من بلاد بعيد يسمونه غريب، أجنبي يعني غريب، هذا عرف اصطلاحي بين الناس. هو أجنبي معنى كافر؟ لا، معناه أنه غريب، يعني يقول عندنا جانب، يعني جو من بعيد، ما في محلول. لا، إذا كان أراد أنه غريب ما في شيء. حسن الله يدين القول، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة هل على العموم؟ نعم صحيح، وبعد من ربنا جل وعلا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قضيت حاجة أخيك شبعت له في منفعة، ساعدت في شيء، أقرضت في شيء، ساعدت في دواء، في أجرة الطبيب هو عاجز، كل هذا لك الأجر فيه، دلته على خير، أرشدته إلى خير، منعته من شر. أسأل الله عليه وسلم أبغض بغيضك يوما ما، يؤجر على التعدي والقصر، قضاء الحاجات يفعل هذا وهذا، يفعل هذا وهذا. المتعدي والقاصر، القاصر بعضه واجب بعضه مستحب، والمتعدي كذلك بعضه واجب بعضه مستحب. أحسن الله إليك، في قول بعض السلف أبغض بغيضك يوما ما يكون حبيبك يوما ما في كنز العمال، هذا يروى عن علي، هذا مهم مراده، أحبب حبيبك يوما ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، يعني لا تشدد، ولكن هذا مو على إطلاقه، نبغض الكفار بغضا تاما ونحب المؤمن محبا تاما، هذا رأي بعض الناس يروى عن علي رضي الله عنه. صلى الله عليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم أهل النكاح اضربوا عليه بالغربال. صلى الله عليك، الدفل درجته. أحسن الله عليك، لا بأس به، يستحب ضرب الدفل أحسن. نعم للنساء. أحسن الله عليك.